انه كان صديقا نبيا. السورة سميت بسورة مريم وهو من باب تسمية الكل بالبعض، وما مريم في السورة إلا جزء منها، فهي قد تحدثت عن زكريا وعن يحيى وعن إبراهيم وعن موسى وعن خلق من خلق الله الكرام، ولكنها سميت بمريم. وهذه عادة الأسامي سواء في كتاب الله أو في واقع الحال في الدنيا. نسمي القطر المصري مصر، وما مصر إلا مدينة من القطر، ونسمي القطر الجزائري الجزائر، وما الجزائر إلا مدينة من مدنها، ويسمي بعض المغرب مراكش، وما مراكش إلا مدينة من مدائنها، فهي عادة في الأرض، وهي كذلك في كتاب الله، يذكر في الكتاب إبراهيم، يقول الله لنبيه وسيد أنبيائي محمد العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرت وذكر لك من قبل في هذه السورة مريم وولدها عيسى وزكريا وولده يحيى. اذكر كذلك الآن إبراهيم، وإبراهيم أحد الخمسة من الرسل أولي العزم، كرمه الله تكريما انفرد به من بين من جاء بعده من الأنبياء والرسل، فجعل في ذريته النبوة والكتاب، ما من نبي جاء بعده إلا وهو من أولاده وسلالته، سواء من كانوا من بني إسرائيل أو من كانوا من العرب. فكان إبراهيم هو والد النبيين الجليلين العظيمين، زميله في بناء الكعبة المشرفة إسماعيل، الجد الأعلى لنبينا العربي صلى الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان والد إسحاق الجد الأعلى لجميع أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى، وهو جده من أمه، فهو جد مريم، ومريم كذلك من بنات إسرائيل، فكان في ذريته النبوة والكتاب، كان خليل الله، كان من أولي العزم من الرسل، كان سيد السادات، لا أفضل منه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأنبياء على الإطلاق، ولكن نبينا أشرف منه، فهو قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومن أولاد آدم إبراهيم، ومن أولاد آدم نوح، وهكذا بقية الأنبياء. وإذا كان إبراهيم خليل الله فقد كان نبينا خليله وحبيبه، ولقد قال عن صديقي وصاحبي أبي بكر الصديق: لولا أن صاحبكم خليل الله لكان أبو بكر خليلي، ولكن أبوة والصحبة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صادق الكلام، صادق الوعد، صادق الإشارة، صادقا في الحرب والسلام، صادقا في دعوة أبيه وناسه إلى الله، ودعوة أعدائه وخصومه إلى الله، كل ذلك سواء، لم تشغله حالة عن حالة. وهكذا إبراهيم، وعندما يذكر الله لنا أنبياءه ورسله عباده المكرمين ليكونوا الأسوة لنا، لنهتدي بهديهم ونقتدي بهم، ويكونون الأئمة لنا، وقد كانوا قبل ذلك كانوا أسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما لم يشرعه الله خاصة لنبيه من شريعة وآداب وسلوك، ونحن أسوتنا رسول الله، ومن كان أسوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد كان مؤتسيا بجميع الأنبياء قبله بهداه مقتدي كما يقول ربنا جل جلاله. كان صديقا نبيا من أنبياء الله الذين أوحى الله لهم بوحي أوحى لهم بشريعة وأمرهم بتبليغها، فهو نبي رسول. وكما قلنا في غير مناسبة، النبي من أوحي إليه بشارة ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشارة وأمر بتبليغه. فنبينا إبراهيم نبينا رسول معا، ذكر في هذه الآية بالنبوة وذكر في آيات أخرى بالنبوة والرسالة معا. واذكر في الكتاب أي في القرآن الكريم إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وصديق صيغة مبالغة من كثرة الصدق والديمومة عليه والوقوف بجانبه والبعد عن كل ما يشين من الكذب إشارة أو تلويحا أو أي شيء من أنواع ذلك. كل ذلك قد أبرأ الله إبراهيم منه وكرمه عنه. يذكر إبراهيم في حاله إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أول ما ابتدأ في دعوته ابتدأ دعوة أبيه بعبادة الله آزر، وكون آزر هو الأب أو العم قد مضى هذا مفصلا في مناسبة سابقة. اذكر إبراهيم في الحالة التي هو يدعو أباه فيها إلى التوحيد ويقول لا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لماذا يا أبي تعبد أحجارا وتعبد أصناما وتعبد أوثانا؟ إن ناديتها لا تسمع، وإن دعوت بصرها إلى النظر لا تنظر، وإن احتجتها في فقر أو ذل أو نصرة لا تغني عنك شيئا، لأنها هي جماد، هي مخلوقة على كونها جمادا. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يفيدك في شيء، لا يغني عنك في فقر ولا يغني عنك في ذل ولا يغني عنك في مرض. فلما كان الأمر كذلك ففيما عبادة من كان هكذا، وفيما التعلق في من كان هكذا؟ أتترك الخالق؟ أتترك الرازق؟ أتترك السميع البصير الذي يغني عنك في كل شيء؟ إذا سألته أجابك، وإذا استوهبته وابلك، وإذا طلبت منه العافية عافاك. أتترك من بيده الأمر والنهي إلى أوثان وأصنام لا تغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تنظر إلي، أنت أبي وأكبر مني بطبيعة الحال، وأنا ابنك والأصغر منك بطبيعة الحال، ولكن الله اختارني وعلمني وعرفني به وأعطاني الأدلة على وحدانيتي وعلى كونه المعبود الحق، وكل ما سواه سراب في سراب وباطل في باطل. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من العلم بالله والمعرفة به، العلم بالتوحيد، العلم بالدنيا ومن خلقها، العلم بالحقائق وميزها بين الحق والباطل. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم والمعرفة بالله ما لم يأتك منه شيء، لا قليل ولا كثير. والعلم الذي جاءني وأكرمني الله به يقول ويؤكد أن الله وحده الخالق، أن الله وحده الرازق، أن الله وحده المعطي، أن الله وحده السميع البصير المغني في كل شيء عن كل شيء. وعلى ذلك اتبعني، اجعلني أسوتك وقدوتك وإمامك ومن العادة أن يفخر الآباء بالأبناء عندما يصلون إلى رتبة عالية، فما هم إلا جزء منهم. فقديما قال السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يسرني ما سرها ويسوءني ما سأها، فهي ابنته، وباعتبارها كذلك هي قطعة منه، بضعة منه، جزء منه، فالفرع تابع للأصل. فهو كان ينبغي للأب أن يسر بذلك ويفرح، كون الابن هو الذي يدعوه، وهو الذي خص بهذا وأكرم بهذا. فلو اتخذ الولد إماما وأسوة يكون كمن تبع جزءه، فاتباع الجزء اتباع للكل. فاتبعني أهدك صراطا سويا، صراطا سليما، طريقا بينة واضحة لا اعوجاج فيها ولا أمن. لما تترك عبادة الله فتعبد الأوثان مما لا يعقل ولا يسمع؟ يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبي يا أبت، والتأ تكون في النداء والمنادى، تقوم مقام يا الإضافة، يا أبت أي يا أبي، وفيها من التحبب وفيها من التعلق ما فيه عادة بين التلميذ والشيخ، وبين الولد والأبي، وبين الصغير مع الكبير. يا أبتي لما تعبد الشيطان؟ يا أبتي هذا الذي تعبده شيطان، إذ أطعت في عبادتي الشيطان الذي عصى ربه وكفر بألوهيته وعصاه عندما أمره بالسجود إلى جدك الأعلى آدم. يا أبتي لما تعبد الشيطان؟ إنه كان للرحمن عصيا، إن الشيطان كان عصيا شديد المعصية بالغ العصيان للرحمن. وذكر له الرحمن رجاء أن يرحم أبوه، أن يحن أبوه لهذه الدعوة، أن يوحد الله، أن يؤمن برسالة ولده التي أمر فيها بدعوة الناس إلى الله. فلا تعبد يا أبتي الشيطان الذي عصى ربه، ومن عصى ربه فهو لا ينتظر منه طاعة، وفاقد الشيء لا يعطيه، وما عند الشيطان إلا المعصية وإلا الخسران. فأنت بذلك تأخذ ما عنده وتتبعه، وتكون بذلك عابدا له في الطاعة. فأنت قد عبدت الشيطان بذلك، وعصيت ربك، وخرجت عن التوحيد. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخذ يتحبب الولد إلى أبيه ويقول: يا أبتي أنا خائف علي، في رعب منك، في قلق علي، أن يمسك عذاب من الرحمن، أن يعذبك الله جل جلاله جزاء كفرك ومعصيتي ومخالفتي، كما سيجازي الشيطان وقد فعل. لا تكن عبدا للشيطان، ولا يكن الشيطان إمامك، ولا تكن له تابعا، ولا يكن لك متبوعا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف عليك إن دمت على عبادة الأوثان وانقطعت وأبيت طاعتي في أنني أدعوك إلى عبادة الله السميع البصير المغني عنك وعني وعن كل الخلق بكل ما يريدون، إنهم دعوا ربهم دعوني أستجب لكم. فتكون عند عذابك وعند محنتك وعند إصرارك على عبادة الشيطان تكون للشيطان وليا، تكون تابعا، تكون مرافقا، تكون نصيرا. ومآل الشيطان إلى النار، إلى اللعنة، إلى الغضب، إلى الخزي، ولا يليق ذلك بك. وأنا أنزهك عنه وأربأ بك عن أن تكون. وإذا بآثار أبي إبراهيم لا يفيد فيه دعوة ولا موعظة ولا ذكر لله فيجيب. قال أراغب أنت أنا قال أبوه قال آدم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال أبو إبراهيم لإبراهيم قال يا أراغب أنت, أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يقال رغب فيه ورغب عنه رغب فيه أحب واتبع وعمل بمقتضاه رغب عنه ترك كفر به جحد به. أراغب أنت عن آلهتي أمبغض أنت لآلهات الأصنام أتارك الله أمعرض عنها لئن لم تنتهي لأرجمنك لئن لم تنتهي من هجوك وسبك وشتمك وصدك الناس عن عبادة هذه الأوثان التي هي آلهتك لأرجمنك لأضربنك بالحجارة حتى الموت ليعاقبنا وليعذبنا بالرجم ليموت شيئا بعد شيء وليزداد عذابه عند الرجم إلى الموت. ولكن الأبوة أو العمومة سبقت في نفس آثار وإذا به يخاف على ولده من نفسه فقال اهجرني ملي ابتعد عني لا حاجة لي برجمي ولا بتعذيبي ابتعد عن ساحتي اهجرني مليا الملي من الملوان الدنيا والآخرة. يقال الملي عن الحقبة الصغيرة عن الزمن القليل المعدول الأيام وعن الزمن الطويل وعن الهجران الأبدي. وأغلب الظن أن أبا إبراهيم طلب منه أن يهجره هجر الأبد ما دام لم يرجع إلى دينه وإلى أوثانه لأن قال له لئن لم تنتهي أنظره وهدده بأنك إذا لم تنتهي عن صدك وصد الناس عن عبادة آلهته من الأوثان عند ذلك سيرجمه. وأقسم على ذلك بالله الموطئ للقسم وأكد ذلك بنور التوكيد الثقيلة كأنه قال والله لأقتلنك رجما بالحجارة. وأكد ذلك بالنون المؤكدة الثقيلة ثم بادر إما رجا أن يعود إبراهيم عن شتمه لآلهته أو يبتعد حتى لا يناله منه عذاب ولا رجم. لأرجمنك واهجرني مليا اهجرني الأبد أو اهجرني الزمان الطويل خرج من بلدي وابتعد عن بيتي ولا أريد أن أراك ولا أرغب في رؤيتك. وإذا بإبراهيم كان الولد المؤدب المطيع فقال لوالده سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال له يا أبتي سلام عليك سلام هاجر محترم هاجر داع هاجر يؤمنك من عذابه ويؤمنك من قتاله وإلا فإبراهيم فسيقاتل الكفرة ولكنه لم يفعل مع آزر على أن آزر مات قريبا بعد ذلك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سيدعو له الله أن يغفر له فيؤمن ما دام حيا فيسلم ما دام حيا ليأمن عذاب الله ولعنته وغضابه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كان بي لطيفا برا. عودني الإجابة وعودني البر واللطف فأرجو هذه المرة ألا يغير علي عوائده الطيبة ولطفا وبرا